كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قارون بقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه الحلواني عن هشام. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قارون بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن ذكوان وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الأزرق بالإشباع ولم يندرج معه أحد. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. النقاش بالإشباع والإدغام واندرج معه حمزة. كأن لم يغنوا فيها كما بعدت ثمود. حمزة بالسك على المد المنفصل. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قارون بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه الحلواني عن هشام. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قارون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه المطوعي عن ابن ذكوان وحفص ويعقوب. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه الداجوني عن هشام وابن ذكوان. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. النقاش بالإشباع والغنة، ويتعين المد للنقاش على الغنة على إدغام بعدت ثمود، لأنه من المصباح وفيه الإدغام للأخفش والإظهار للصوري. كهل لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الأصفهاني بتسهيل همز كأن وقصر المنفصل. كهل لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الأصفهاني بتوسط المنفصل على الوجه السابق بتوسط المنفصل. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الأصفهاني بقصر المنفصل والغنة. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. على الوجه السابق بتوسط منفصل. دليل إدغام التاء في الساء من متن الطيبة كما بعد ثمود، وتاء تأنيث بجيم الظا وثا مع الصفير دغم رضا حز وجثا، وبذار بغير الثاء، وكم بالصاد والظا وسجد خلف لثم كهدمت، والثاء لنا والخلف مل، أي أضغم حز أبو عمرو ورضا حمزة، والكساء التاء في الثاء، وبغير الثاء وبزار بغير الثاء. خلف العاشر له إظهار التاء مع الثاء، والثاء لنا والخلف مل، والثاء لنا هشام أي أضغم هشام التاء في الثاء، والخلف مل أي أن ابن زكوان له الخلف أي له الإظهار والإدغام.